بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، ولا زال الحديث بتقرير الأصل الثالث وهو الأخير إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بأصول معتمدة للاستدلال عند أهل العلم. وذكرنا الأصل الأول وهو ما يتعلق به البحث والتقليد، وهذا أصل عام فيما يتعلق بالشرع. والأصل الثاني فيما يتعلق بالآية النازلة بسبب أو على سبب، حينئذ هي عامة عند عامة أهل العلم ولم يخالف أحد في ذلك البتة. الأصل الثالث وهو أصل كذلك عام يتعلق بمسائل الشريعة، لا يختص بباب المعتقد دون غيره، بل يكون في عقائد يكون في الفروع، وهو ما يتعلق بالمحكم والمتشابه. والخلل إنما يأتي في باب المعتقد من هذا الجهة، في تقديم المتشابه على المحكم. وكذلك الخلل قد يأتي فيما يتعلق بالعمليات من هذه الجهة، فالنظر فيما يتعلق بالمحكم والمتشابه هذا ينبغي أن يعتني به طالب العلم، وإن كان هو محل وفاق، لكن من أجل إزالة الشبه التي قد تعلق بأذهان بعض طلبة العلم أو ما يذكره بعض أهل البدع في كل زمان فيما يتعلق بعض الجزئيات أو ببعض القضايا التي سماها أو أطلق عليها العلم قضايا الأعيان، وهذه كذلك من قبيل المتشابه. والمتشابه والمحكم المتشابه عرفنا أن أصل فيه قوله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، الآية. وبين الموقف باره جل وعلا أو ما أمر به وما جعله منهاجا صحيحا ويكون السير عليه، وهو تقديم المحكم على المتشابه. هذا البحث المحكم المتشابه تتعلق به فنون عديدة عند العلم، يبحث مفسرون في المحكم المتشابه، وكذلك الأصوليون، وكذلك في مباحث علوم القرآن، وكذلك في الكتب المؤلفة في العقائد. كل صاحب فن يتعلق به الشرع يبحث في هذا الأصل، من أجل أن الزيغ مطلقا إنما يكون من جهة تقديم المتشابه على المحكم. قد عرفنا أقوال المفسرين فيما يتعلق به بالجزء الأول من الآية، وأحسن ما قيل، وإن كان أهل العلم يذكرون اختلافا في التفرقة بين المحكم المتشابه، إلا أن هذا الخلاف في جملته إنما هو خلاف تنوع وليس بخلاف تضاد إلا في بعض الصور الجزئية، لكن من جهة العموم هم متفقون على أن المحكم هو ما كان واضح الدلالة، هذا لا ينازع فيه أحد البتة، والمتشابه ما كان ذا معنيين أو أكثر وتدخله الاحتمالات، حينئذ يكون ماذا؟ يكون متشابها. والمتشابه على نوعين: متشابه قد يقع بينه وبين محكم تعارض، أو بينه وبين قاعدة كلية أو أصل كلي الشريعة يكون ثم تعارض بينهما، حينئذ تأتي القاعدة وهو تقديم المحكم على المتشابه. هل كل متشابه يكون من جميع الوجوه معارضا للمحكم؟ كما عرفنا سابقا لا، وإنما يكون صاحب معاني، يعني يدل على معنى كذا وكذا وكذا إلى آخره، عدة معان يمكن أن تستنبط من هذه القضية. والجزء الذي يعبر عنه أهل الأصول وكذلك الشاطبي وغيره، الجزئي المراد به ما هو أعم من قضايا الأعيان، وسيأتي بحث قضايا الأعيان لأنها نوع من المتشابهات. حينئذ المتشابه ذا معاني، صاحب معاني، هذه المعاني منها ما يخالف ومنها ما لا يخالف، حينئذ الجزئية التي يقع فيها التخالف والتضاد بين أصل كلي وبين هذا المتشابه أو بعض مدلول المتشابه، حينئذ القاعدة ماذا؟ تقديم المحكم على المتشابه، بمعنى أنه يفسر المتشابه بما دل عليه المحكم. هذه قاعدة سلفية سار عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم من أئمة الدين، وهذه لا نزاع فيها كما سيأتي من كلام القيم رحمه الله تعالى. أما ما عدا هذه المعاني حينئذ نقول هذه باقية على أصلها، بمعنى أنها تدل على أحكامه، لأنها قد تكون قضية عين وحكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ لا نقول هذه قضية عين إذا لا نأخذ منها أحكام. بعض الناس هكذا يظن، إذا تحدثنا عن المحكم المتشابه قلنا قضايا الأعيان من المتشابه إذا لا نذكر ماذا كل قضية حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقول به أحد البتة ولا نعنيه، وإنما نعني المعنى الذي قد يستنبط من هذه القضية حينئذ يجعل مصادما للأصل الكلي، حينئذ نقول الأصل الكلي مقدم على هذا الجزء. وضربنا مثالا فيما يتعلق بالجارية، حديث الجارية مشهور معروف، وهو من قضايا الأعيان، قضية عين حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، سأل فأجيب عليه الصلاة والسلام. هذه قضية ذات وجوه، فيها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، وأجابت بماذا؟ في السماء. حينئذ قال اعتقها فإنها مؤمنة، هل يجوز السؤال أين الله؟ قل نعم، بدليل هذا النص. قد يقول قائل قضية عين وقلنا من المتشابه كيف تستدل به؟ قلنا هذا لم يعارض أصلا المعنى المستنبط الذي هو أين الله، لم يعارض أصلا من أصول الشريعة، حينئذ يبقى على أصله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها ثم قال اعتقها فإنها مؤمنة. علل العتق بماذا؟ بالإيمان. إذا مفهومه أنها إذا لم تكن مؤمنة حينئذ لا يرزئ الكافر في الاعتاق، هذا حكم شرعي، حينئذ يعترض معترضا. تقول المتشابه هذا لا يلتفت إليه، احنا لم نقل المتشابه لم يلتفت إليه، وإنما نقول المعنى الذي قد يؤخذ من قضايا الأعيان فيصادم أصلا كليا، حينئذ نقول هذا المعنى مطرح في هذه القضية. بعضهم يرى من أهل العلم أن الجارية كانت كافرة ليست مؤمنة، حينئذ سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في الأحاديث أنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع ذلك قال اعتقها فإنها مؤمنة. إذن حكم عليها بماذا؟ بالإيمان، بقوله أين الله فقال في السماء. إذا جاء نصراني الآن قيل له ادخل في الإسلام، قيل له أين الله قال في السماء، ها دخل في الإسلام؟ لو قال نستنبط من هذا الحديث أنه يجوز أن يدخل في الإسلام بغير الشهادتين، قلنا هذا معنى قد يفهم من هذا النص، لكن هذا محتمل، بمعنى أنها يحتمل أنها كانت مؤمنة ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألها، يحتمل أنه أمرها به بشهادتين فلم ينقل، هذا احتمال. إذا نقول هذا متشابه، هذا المعنى المستنبط من هذا الحديث حديث الجارية المصادم لأصل كلي، وهو أنه لا يدخل في الإسلام إلا من نطق به بشهادتين، حينئذ نقول هذا المعنى مطرح لا يلتفت إليه، ما عداه من المعاني ها نقول هذا مأخوذ ومعتبر. إذن قضية المحكم المتشابه هذه لابد من طرحها، ولابد من عناية طالب العلم بها، لأنها تفتح له آفاق، لسيما فيما يتعلق بالشبه الواردة في باب المعتق على جهة الخصوص والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والقبوريون والصوفية وكل صاحب نحلة وملة إنما يستدل بالمتشابه، هو الباب الذي كما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ، والزيغ هنا أعم من الكفر وأعم من الفسق وأعم من البدعة ومن الذنب والخطأ والمعصي إلى آخره، فالذي في قلبه شيء قصد فاسد وأراد بدعة أو أراد أن يعتقد ثم يستدل، فسيجد آيات عديدة ويجد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يستدل بها على باطله. لكن الشريعة ليست على مرتبة واحدة، شريعة منها كليات ومنها أصول محكمات ومنها ما هو متشابه وهو قليل، كما سيأتي كلام الشاطبي رحمه الله تعالى، حينئذ المتشابه هذا من كان صاحب قصد فاسد يقف معه فيقدمه على المحكم فيطعن في المحكم أو يجعل المحكم متشابها إلى آخره، ثم بعد ذلك يقع في البدعة والضلالة إن لم يفارق الملة. ومن المسائل المتعلقة ببحثنا أنه دل دليل العام المحكم القاعدة الكلية أن من وقع في الشرك حينئذ وقع الشرك عليه، يعني يكون مشركا مطلقا دون تفصيل، لا يعذر لا بجهل ولا بخطأ ولا بغيره. حينئذ إذا جاء نص يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عذر من وقع في الشرك الأكبر، حينئذ نقول هذا محتمل. لماذا؟ لأنه قضية عين، ليس عندنا النصوص مضطردة أو نصوص قطعية الدلالة قطعية الثبوت تدل على ماذا؟ على أن من وقع في الشرك الأكبر يعذر، هذا لا وجود له. وكل من صنف، لذلك انظر في من صنف، في كل ما صنفه من يعذر بالجهل لا يأتي به بآيات محكمة كالآيات الدالة على التوحيد، لأن ذكرنا أن الشريعة محكمة، منها ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، والمحكم كثير بل هو الأكثر والمعظم، وحينئذ المتشابه قليل. ويرد السؤال، هل التوحيد من المحكم أم لا؟ توحيد العبادة، توحيد الألوهية، الذي من أجله خلقت السماوات والأرض، من أجله خلقت الجنة والنار، ومن أجله أنزلت الكتب وبعث الرسل، هل هو متشابه أم محكم؟ لا إشكال أنه محكم، بل ها من أحكم المحكم. القيم رحمه الله تعالى رد على الجهمية فيما يتعلق بمسائل السواء والعلو، وذكر المحكم المتشابه، ويأتي نص إن شاء الله تعالى، فذكر أن آيات الصفات من المحكمات بل من أحكم المحكم، وهذا فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، فكيف بما يتعلق بتوحيد الألوهية، توحيد العبادة، بل هو أحكم المحكمات. حينئذ واضح الركنان، واضح لا إله إلا الله، كل منهما دال على معنى، هذا المعنى من أوضح الواضحات، لن يصح إسلام لأحد حتى يأتي به بالركنين الإثبات والنفي. إذا جاء نص يدل على الإعذار أنه وقع في الشرك الأكبر، أنه وقع فيه في الشرك الأكبر وبقي وصف الإسلام، هذا لا وجود له، لا وجود له البتة، فإن وجدوا حينئذ قضايا أعيان محتملة مشتبهة تحمل على المحكم. ولو ترك المحكم الواضح البين الدال على أن من تلبس بالشرك فهو مشرك، وجعل الحكم منصبا على هذه المتشابهات، صارت النتيجة ما ذهب إليه أولئك، أن يحكموا بالإسلام على من نزل القرآن الكريم ببيان أنهم مشركون، وأن هذه الآيات التي نزلت في بيان الشرك الأكبر وما يتعلق به بالمشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنها عامة في كل زمان وفي كل مكان. يعني الآيات النازلة هذه ليست خاصة بأبي جهل ومن نحى نحوه، بل أبو جهل يكون في كل زمان وفي كل مكان، فرعون يكون في كل زمان وفي كل مكان، كذلك أبو جهل يكون في كل زمان وفي كل مكان، والعقيدة هي العقيدة. وكما أن الإسلام له عقيدة وله معنى وله حقيقة، كذلك الشرك له عقيدة وله حقيقة وله معنى. ابن كثير رحمه الله تعالى أجمل ما يتعلق بمعنى الآية، وهو من أحسن من تكلم فيها، قد مر معنا نعيده من باب التذكار. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس. لو لم يدخل التوحيد في هذه الجملة لما بقي في الشريعة شيء محكم البتة، بل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لو كانت آيات الصفات متشابهة لصارت الشريعة كلها متشابهة، لصار عدم إنزال الكتاب أولى بالناس. لماذا؟ لأنه إذا كان القرآن كله متشابه، لا سيما فيما يتعلق بالتوحيد والشرك وما يتعلق بآيات الصفات، حينئذ ما دونه من باب أولى وأحرى، حينئذ ترك الناس دون شريعة أولى من إنزال كتاب الأصل فيه أن يكون هدى وبينة وشفاء للناس، ويكون هو الفيصل وهو الحاكم، حينئذ تركهم بدون كتاب لكان أولى. هكذا قال رحمه الله تعالى، ويأتي نصه فيما يأتي. قال: لا التباس فيها على أحد من الناس، كما قال ابن عباس: التفسير على أربعة أنحاء، وذكر منه نوع وهو ما لا يعذر أحد به بجهله، وهذا معنى متفق عليه كثيرا ما يأتي به الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مستدلا به، إن كان الحديث إن كان الأثر من حيث الإسناد فيه كلام، لكن معنى صحيح. لا التباس فيها على أحد من الناس، ومنه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو على بعض، يعني ليس مطلقا وإنما على بعض الناس يكون مشتبها، والاشتباه يكون باعتبار فهمه هو لا باعتبار النص، لأن الناظر في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن ينظر في التركيب ودلالة الوضع مع المراد، لابد أن يجمع بين الأمرين. لو نظر في دلالة التركيب واللفظ فحسب، حينئذ قد يكون اللفظ ماذا؟ يكون محتملا، لكن لابد من نظر فيه في المراد، في المرادات، حينئذ يكون محكما ويكون المتشابه محمولا عليه. قال: فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده، يعني عنده قد يكون متشابه عند زيد ما يكون محكما عند غيره، هكذا الأصل التشابه أنه باعتبار الفهم، باعتبار النظر إلى، لأنه إذا رد المتشابه إلى المحكم صار ماذا؟ صار محكما. باعتبار القرآن مثلا منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، المتشابه هذا يبقى متشابها مطلقا حتى بعد الرد، جواب لا، وإنما بين الباري جل وعلا أن المتشابه هذا الذي وقع فيه احتمال أن يخالف الأصل ويخالف القاعدة الكلية، حينئذ بعد رده إلى المحكم صار ماذا؟ صار واضح الدلالة، صار المعنى الذي يتبادر إلى الذهن من كونه مخالفا للأصل صار معروفا معلوما، وهو أن المراد به ما دل عليه المحكم، حينئذ صار القرآن كل ماذا؟ كله محكما برد بعضه لا إلى بعضه. قال: فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، هداية تكون فيه بذلك. ومن عكس انعكس، عكس يعني من عكس رد المحكم إلى المتشابه، يعني جعل المتشابه حاكما على المحكم، حينئذ ماذا؟ انعكس، يعني الهداية في رد المتشابه إلى المحكم، والعكس عكس الهداية وهو الضلال، وهو علامة أهل الزيغ أن يرد المحكم إلى المتشابه، يعني يفسر المحكم بالمتشابه، حينئذ ضل، والجهمية على ذلك، المعتزلة وسائر الفرق. وقفنا عند جزء آخر فيما يتعلق به بالآية، وهو قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الواو هذه مختلف فيها بين العلم سواء كانوا مفسرين ومن بعدهم، هل هي للاستئناف أم أنها للعطف، فيه خلاف، والوجهان جائزان باعتبار معنى التأويل، يعني معنى التأويل وتفسيره هو الذي يحدد هل الواو هنا للاستئناف أم أنها للعطف، كلاهما جائز، لكن هذا من محل النزاع بين العلم. قال ابن كثير: اختلف القراء في الوقف ها هنا، فقيل على الجلالة، يعني الله الجلالة الله، وبعضهم أنكر أن يقال على لفظ الجلالة الله الجلالة، وهنا ابن كثير رحمه الله تعالى استعمله، موجود في كلام ابن القيم وكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معروف. قال: فقيل على الجلالة كما تقدم عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أنحاء، فتفسير لا يعذر أحد في فهمه، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، يعني يحتاج إلى من عنده شيء من لسان العرب، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم يعني علماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يعلمه إلا الله عز وجل، هذه أربعة أنحاء وأوجه لي للتفسير. النوع الأول يستوي فيه العامة والخاصة، هذا المراد به، لأن النظر هنا باعتبار العامة والخاصة يعني العالم، ثم العلماء على درجات، والذي لا يعذر أحد بجهله هو الذي يعبر عنه العلم بأنه مما يستوي في علمه العامة والخاصة، وأبرز ما يدخل في ذلك هو ما يتعلق به بالتوحيد: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. عمي يفهم أن المراد به أمر بالعبادة ونهي عن الشرك، لا تشركوا، لأن هذا مستعمل، لا تفعل، لا تضرب، لا إلى آخره، حينئذ يفهم ماذا؟ يفهم النهي عن ما يكون بعد لا. قال: ويروى هذا القول عن عائشة وعروة وأبي الشعثاء وأبي نهيك وغيرهم. قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن ابن طاووس، عن ابن طاووس عن أبيه قال: كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول الراسخون آمنا به، يعني زاد يقول، حينئذ صارت ماذا؟ موصولة عما قبلها، وصارت الواو هذه للاستئناف، حينئذ يكون الكلام على جملتين. وكذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، آمنوا به لكن لا يعلمون ماذا؟ تأويله. وأكثر ما يمثل به بماذا؟ ها، الآيات، الحروف المقطعة في أوائل السور، هذا من حيث المعنى لا معنى لها، بمعنى ماذا؟ لم يعلم المستمع معنى لها، وإلا لها مغزى كما قال أهل العلم، على خلاف في تفسير ذلك، أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله. وحكى ابن جرير أن في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن تأويله إلا عند الله، إن يعني ما جاء بما النافيه ان تاويله الا عند الله والراسخون في العلم يقولون امنا به، وكذا عن ابي بن كعب. واختار ابن جرير هذا القول، واختار ابن جرير هذا القول الذي هو ماذا؟ الوقف على لفظ الجلاله وما يعلم تاويله الا الله. حينئذ صار هذا التاويل من خصائص الباري جل وعلا، وقطعا لا يراد به معاني الآيات، قطعا لا يراد به معاني الآيات، وإنما يحمل على أحد معنيين: إما التأويل للآيات التي هي الحروف المقطعة، أو ما يتعلق به بالحقائق، لأنه يسمى ماذا؟ يسمى تأويلا، يعني ما آمن به اليوم الآخر، لكن تأويله تفسيره بمعنى وقوعه هذا لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل. آمنت به ما يتعلق بما يكون في القبر من عذاب ونعيم والروح والناس إلى آخره، هذه كلها ماذا؟ آمن بها، لكن حقائقها نعلمها؟ الجواب لا. إذن يكون محمولا على هذا المعنى، وليس المراد به أن هذه الآيات التي هي القرآن من أوله إلى آخره لا يعلمه إلا الله، هذا باطل لا يقول به أحد من العلم البتة. ومنهم من يقف على قوله والراسخون في العلم، جعل الواو عاطفة، وعلى القول الأول الواو استئنافية، الاستئناف المراد به الابتداء. ومنهم من يقف على قوله والراسخون في العلم، وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول، يعني أكثر المفسرين وأكثر أهل الأصول على الوصل لا على الوقف، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، حينئذ يعلمون تأويله، ويكون المراد بالتأويل هنا ماذا؟ التفسير، يعني معاني الآيات، ولا يراد به قطعا ماذا؟ ما يتعلق به بالحقائق وما يتعلق بالآيات التي هي حروف المقطعة. وقالوا الخطاب بما لا يفهم بعيد. وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، يعني مدح نفسه للمقتضى، إذا وجد المقتضى كما قال العلم لا بأس بذلك، حينئذ قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وكذا قال الربيع بن أنس، وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير وما يعلم تأويله الذي أراد ما أراد إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد متشابه، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، حينئذ علموا ماذا؟ علموا تأويل القرآن المحكم لا معنى له إلا معنى واحد بهذا النص. ثانيا المتشابه هو المحتمل الذي فيه معنى يخالف المحكم القاعدة الكلية، حينئذ ردوا المتشابه إلى المحكم. ولذلك قال ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد. ولذلك السلف كان من عاداتهم فيما يتعلق بأيام المعتقد إذا استدل مستدل به متشابه من القرآن أو من السنة أوردوا عليه النصوص المتعلقة به المحكمات، يعني ما يكون دالا على معنى واحد. إذا أتى بآية تحتمل وجهين ماذا تصنع؟ تأتي بما لا يدل إلا على معنى واحد فيبطل حينئذ دلالته بالآية أو بالحديث. ليس كل من استدل بآية يكون استدلاله صحيحا، وليس كل من استدل بحديث يكون استدلاله صحيحا، وكذلك بأقوال العلم، وكذلك بالقواعد العامة، قد تكون قاعدة أصولية متفق عليها لكن تنزيلها في هذا المحل يكون غلطا. ولذلك ذكرنا فيما سبق أن ما يتعلق بالقواعد النظر في كلام أهل العلم يكون في التأصيل لا في التنزيل. إذا اختلطت الأمور ونظرت إلى التنزيل، نعم لا بأس أن تعرف كيف تعامل مع هذه الواقعة أو هذه القضية، قضية العين هل نزل أو لا، كيف فهم النص، لا إشكال فيه. لكن الذي يستمسك به هو كلامه فيما يتعلق بالتأصيل. ولذلك الشاطبي رحمه الله تعالى من أحسن من تكلم في قضية المتشابه والمحكم المتشابه، فردها بفصول أبواب في الموافقات، لكنه لا يأتي يذكر المتشابه إلا يذكر آية الصفات أنها من المتشابه. حينئذ إذا أتيت بماذا؟ بآيات الصفات وهي محكمة، بل هي من أحكم المحكم، كيف جعلها من المتشابه؟ فلنا مسلكان، إما أن نقول الأصل باطل لأنه تفرع عنه ماذا، أن الآيات آيات الصفات المحكمات، أو نقول التنزيل خطأ في هذا الموضع. أيهما؟ تنزيل خطأ لا شك في ذلك، بمعنى أننا نقول أخطأ في كون آيات الصفات تعتبر من المتشابه، وإلا القاعدة صحيحة. وقد يستدل مستدل به بأن مطلق افعل للوجوب، وهي قاعدة صحيحة يكاد يكون فيها إجماع، بل إجماع الصحابة على ذلك وإن كان فيه نزاع عند أهل الأصول. لكن لو استدل بها في موضع لا يدل على الوجوب نقول قاعدة صحيحة، ولكن الاستدلال في غير محله. إذن تنتبه لي لهذا المأخذ. ابن تيمية رحمه الله تعالى قد بل يوافق فيه بالتأصيل، لكن أحيانا قد يستعمله ولا يوافق، كذلك ابن القيم وكذلك ابن رجب وغيرهم من أهل العلم قديما وحديثا. فالأصل شيء والتنزيل شيء آخر، الأصل شيء والتنزيل شيء آخر. انتبه لي لهذا المسلك. هنا قال: ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد، فاتسق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا، فنفذت الحجة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودفع به الكفر، يعني بحمل المتشابه على المحكم يدفع الكفر، يعني كفر الجهمية وإلى آخره. وإذا كان كذلك فيكون الأصل ماذا؟ يكون الأصل هو المحكم وما عداه يكون محمولا عليه. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والمراد به ماذا؟ تفسير، الذي يعلم له كثيرا ابن جرير قال: أهل التأويل أي أهل التفسير. ومن العلماء من فصل في هذا المقام. إذن قولان مشهوران: الأول الوقف على لفظ الجلالة الله، ويحمل التأويل على معنى خاص لا يحمل على التفسير تفسير الآيات. ثانيا يكون الواو هنا للعطف، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله، حينئذ التأويل يحمل على ماذا؟ على ما يتعلق بالتفسير. فما تنفيه في المعنى الأول تثبته في الثاني، وما تنفيه في الثاني تثبته في الأول. إذن التناسق يكون بهذا الاعتبار. من العلماء من فصل في هذا المقام، ولعله أراد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني جوز الموضعين. ابن كثير يعتبر ممن أخذ عن ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد يسميه قليلا في تفسيره وقد لا يسميه وهو الأكثر يخافون، لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى معلوم أنه رفع راية التوحيد والدعوة إلى اتباع مذهب السلف، لا سيما فيما يتعلق بالأسماء والصفات والزيارة إلى آخره، حينئذ كان محاربا. فأحيانا لا يسميه ابن كثير رحمه الله تعالى فيذكره على جهة الإجمال. ومن العلماء من فصل في هذا المقام فقال: التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان، أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه، ومنه قوله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. تأويل رؤياي يعني ماذا؟ مصدق الرؤية، واقع الرؤية وقعت، يسمى ماذا؟ يسمى تأويلا. تتكلم تقول ماذا؟ سأسافر غدا، هذا كلام مجرد كلام، فإذا سافرت بالفعل يكون ماذا؟ يكون تأويل الكلام، يعني إيقاع ما قد تكلمت به. كذلك قد يتكلم بكلام كثير ولا يفعل شيئا، إذا فعل يسمى ماذا؟ يسمى تأويلا، يسمى تأويلا. إذن هذا قد يراد، وهو المراد به الرؤية هنا. وقوله: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني حقيقته، أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد. فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة قطعا، إذا أريد ما يتعلق بالمعاد وما يكون في القبر يوم القيامة والجنة وما يكون في داخلها وكذلك النار وما يكون من عذاب في النار، حينئذ هذا لا يعلمه إلا الله. والناس ماذا يعلمون؟ يعلمون أخبارا فقط، يؤمنون بها ويصدقون بها، لكن كيف تقع هذا لا علم لهم به، ولذلك يفوضون في هذا، أو لا أدركوا المعاني لكن يفوضون الكيفيات، فلا يدري كيف يقع ذلك البت. حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى تأويلا. وما يعلم تأويله أي إدراك حقائق الأمور على وجهها كيف تقع إلا الله عز وجل. فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة، لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل. ويكون قوله والراسخون في العلم مبتدأ ويقولون آمنا به خبره خبره بالنصب. وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير، لأنه لا يأتي في القرآن إلا بهذين المعنيين، أما صرف اللفظ عن ظاهره إلى آخره هذا مصطلح خاص بمعنى أنه صلحه أهل الأصول، ولا يحمل لفظ القرآن على الحقائق العرفية البتة، كذلك قاعدة ما يجعلها العلم من مصطلحات الخاصة فيما يتعلق بالواجب والحرام والمكروه إلى آخره لا تأتي تفسر ما يأتي أو يمر بك من ألفاظ في القرآن أو في السنة أو في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنه بهذه المصطلحات المتأخرة، وإنما الصواب أن يقال ماذا؟ لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، وإنما ينظر ويتأنى، قد يراد به المعنى المصطلح وقد لا يراد به، أما مطلقا هكذا تفسر الألفاظ بالحقائق العرفية هذا يوقع فيه في غلط عظيم، لا سيما فيما يتعلق بالأحكام الشرعية التكليفية من الإيجاب والندب والتحريم ونحو ذلك. فالتفسير في القرآن لا يراد به إلا أحد هذين المعنيين، إما إيضاح المعنى مفردات التراكيب، والتفسير في الأعم إنما يراد به التراكيب، أو يراد به حقائق الأمور، حقائق الأمور هذه لا يعلمها مطلقا إلا الله عز وجل، وما يتعلق بالمعالم هذا يدركه الراسخون في العلم. قال: وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشيء كقوله تعالى نبئنا بتأويله أي بتفسيره، فإن أريد به هذا المعنى فالوقف على والراسخون في العلم يعني يعلمون تأويله، لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطب به بهذا الاعتبار، وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه، وعلى هذا فيكون قوله يقولون آمنا به حالا منهم، حالا من راسخون في العلم يقولون يعني الجملة في محل نصب حال، حال صاحب الحال الراسخون، الراسخون يقولون يعني قائلين، يعني يكون جملة في محل نصب حال، وساغ هذا وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه كقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، حينئذ ماذا؟ جاء ربك والملك، عندنا معطوف ومعطوف عليه، كذلك هل يجوز أن تأتي الحال من بعض من المعطوف دون المعطوف عليه أو بالعكس؟ نعم، لأن صفا صفا هذا حال من ماذا؟ ربك أو من الملك؟ ملك، إذن الواو عاطفة، صح أن تأتي الحال من بعض المعطوف والمعطوف عليه، هنا كذلك جاء في ذلك، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون يقولون، صار يقولون ماذا؟ حالا من الراسخون وليس حالا من لفظ الجلالة، له نظير؟ نعم له نظير في الآية التي ذكرناها وجاء ربك والملك صفا صفا، صفا صفا يعني صفا بعد صف أو صفوفا صفوفا على اختلاف تأويل ذلك، حينئذ هل يصح أن يأتي الحال من بعض المعطوف دون المعطوف عليه أو بالعكس؟ الجواب نعم. قال هنا وقوله إخبارا عنهم أنهم يقولون آمنا به أي بالمتشابه كل من عند ربنا أي المحكم المتشابه من عند الله تعالى، كما وجب عليك الإيمان بالمحكم وجب عليك كذلك الإيمان به بالمتشابه، لا فرق بينهما البت، هذا وحي وهذا وحي، لما جعل هذا متشابها؟ ابتلاء واختبار، هل يكون صادقا في رد المتشابه إلى المحكم أم أنه صاحب هوى؟ حينئذ ما وجد آية إلا وتمسك بها، والله عز وجل يبتلي عباده بما شاء، كل من عند ربنا أي الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدق، وعرفنا أنه إذا رد المتشابه إلى المحكم صار ماذا؟ صار محكما، صار الجميع كله محكما، حينئذ يوصف القرآن بكونه محكما، وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له، لأن الجميع من عند الله تعالى، وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد، لقوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولهذا قال تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب، أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة، لا بد من عقل ولا بد من فهم، ليس كل أحد يفهم صحيح أم لا؟ وإذا فهم لابد من قيد ثالث، عقل سليم ولابد من فهم مستقيم، بقي شيء ثالث مهم وهو قصد حسن، قصد حسن، لأن قد يكون ذكيا وقد يكون يفهم لكنه ليس له قصد حسن، حينئذ يضل، يأتي به بالمتشابه ويتمسك به ويقدمه على المحكم. هذا كلام المفسرين فيما يتعلق بالمحكم والمتشابه. ابن تيمية رحمه الله تعالى تعرض لي لهذا الأصل وهو لم يوافق غيره، وكما ذكرنا العلوم وإن كانت متداخلة إلا أنهم يبحثون في المحكم المتشابه، ولا يختلف كلام المفسرين عن كلام الأصوليين ولا كلام الأصوليين عن كلام أهل العقائد، كله متحد، بعضه يفسر بعضا وبعضه يخدم بعضا، ولكن من باب التأكيد على هذه القاعدة لابد من إيراد ما يتعلق بالمحكم المتشابه عند ابن تيمية والمحكم المتشابه عند ابن القيم والمحكم المتشابه عند الأصوليين والمحكم المتشابه عند الشاطبي رحمه الله تعالى. وتعرض كذلك الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى إلى قواعد أربعة، ذكر بالقاعدة الرابعة ما يتعلق بالمحكم والمتشابه، وحكى أن هذا إجماع، وابن القيم حكى كذلك الإجماع على أنه لا خلاف. وإذا نظرت إلى هذه الفنون والعلوم المختلفة وحديثهم عن أصل واحد تجده متفقا لا يختلف البتة، حينئذ يرد السؤال كيف يتأتى لطالب علم أن يقف مع مسائل تتعلق بباب المعتقد أن يقف مع متشابه ويترك المحكم؟ لابد أن يسأل نفسه هل هذا الدليل يصح الاستدلال به أم لا، لأن كما سيأتي من كلام الشاطبي رحمه الله تعالى أن الدليل الذي لا يكون واضح الدلالة الذي هو المحكم لا يكون دليلا، لا يسمى دليلا حتى في الشرع، وإنما الدليل يكون دليلا إذا كان لا يحتمل إلا معنى واحدا، والمتشابه إذا رد إلى المحكم صار لا يحتمل إلا المعنى الذي دل عليه المحكم صار دليلا. وحكى الشاطبي اتفاق العلم قال اعلم أن العلماء لا يعدون المتشابه وما فيه إشكال لا يعدونه من الأدلة البتة، ولا يقف معه إلا أصحاب الهوى، ولذلك بين الباري جل وعلا أن هذه الطريقة طريقة من أهل الزيغ، فأما الذين في قلوب زيغ حينئذ ما جعل المسألة قابلة للاجتهاد، صحيح أم لا؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ هذا ذم أو مدح أو فيه وقف، قل هذا ذم مطلقا. إذن هل لو قال قائل هل الوقوف مع المتشابه يحتمل أنه اجتهد أو نحو ذلك؟ قل لا، هذا يدل على سوء القصد، على سوء القصد، ونحن نتحدث أو نتكلم عن معنى قد دل عليه المحكم، وأما ما لا يدل عليه المحكم هذا عرفنا أنه يستنبط منه ولا إشكال فيه. ولذلك تجد كلام العلم فيما يتعلق بالمتشابهات تجد قد يختلف، فتجد تارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى يتحدث عن ذاك الذي أنكر القدرة بكلام، ثم يأتي بموضع آخر يذكر كلاما مغايرا للكلام السابق. لماذا؟ نقول لأن هذه الأحاديث مشتبهة، وإذا كانت مشتبهة بمعنى ماذا؟ صارت مظنة للاجتهاد، والاجتهاد يختلف من وقت إلى وقت. المقصود ألا يجعل هذا قاضيا على المحكم، أما التخريج وتوجيه الحديث أو توجيه الآية فهذا يختلف من نظر إلى نظر، يختلف من شخص إلى شخص. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في تدمورية وهي في الفتاوى في الجزء الثالث صفحة 54 والقاعدة الخامسة، قاعدة الخامسة ذكر فيها ما يتعلق بالمحكم والمتشابه، لأن أهل الزيغ فيما يتعلق بتحريف النصوص إنما وقفوا مع المتشابهات، قد يأتي بدليل يتمسك به يظن الظان أنه يتمسك بآية، إلا في الأصل أن جهمية ومن نحوهم لا يؤمنون بالقرآن والسنة، وإنما يؤمنون بماذا؟ بالعقل، العقل عندهم أصل، وأما القرآن هذا يتزينون به فقط أنهم مسلمون، فلابد أن يأتي به بآية ولابد أن يأتي به بحديث، ومع ذلك رد عليهم أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى وقد قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. الآية قال وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، هذه فيها فائدة تزيد على ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، بيان أن جمهور السلف والخلف إنما يقفون على ماذا؟ على لفظ الدلالة وما يعلم تأويله إلا الله، حينئذ التأويل يفسر بماذا؟ لا يفسر قطعا بإدراك المعاني، لأن هذا لو كان كذلك ماذا يفهم العلماء من القرآن؟ صحيح أم لا؟ لو كان لا يعلم معاني القرآن إلا الباري جل وعلا إذا لماذا أنزل القرآن؟ صحيح؟ إذن لا يمكن حمله على هذا المعنى. قالوا جمهور سلف الأمة وخلفه على أن الوقف على قول وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال، قال روي يعني لم يثبت من حيث السند في ضعف لكن المعنى صحيح، روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر واحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب. ولذلك وما يعلم تأويله إلا الله يستدل له بماذا؟ بكلام عباس: تفسير لا يعلمه إلا الله ومن ادعى علمه فهو كاذب. فالجزء الرابع، القسم الرابع فيما يتعلق بأثر ابن عباس يدل على الوقف، أنهم يقفون على لفظ الدلالة إلا الله، وهذا هو القول الأول. قالوا قد روي عن مجاهد، والقول الثاني وطائفة من السلف أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، يعني القول الثاني الذي على الواصل. وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، عرضت المصحف من على ابن عباس من الفاتحة إلى خاتمته، يدل على ماذا؟ ها، يدل على ماذا؟ على أنه وقف عند كل كلمة كلمة، ومنها آيات الصفات ولا شك، حينئذ علم معناها أو لا علم معناها. إذن القرآن كله من أول إلى آخره عرضه مجاهد على ابن عباس وهو ترجمان القرآن، وبين له كل آية آية وكل كلمة كلمة. قال: أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. هذا يدل على ماذا؟ على أن ابن عباس يعلم تأويل القرآن، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين يعلمون تفسير القرآن. إذن وما يعلم تأويله إلا الله يكون بالوصل، والراسخون في العلم يعلمون ذلك. قال: ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، وهو كذلك، متى؟ بانفكاك الجهة، بمعنى أننا لا، لو كان التأويل على القولين بمعنى واحد صار ماذا؟ صار الاختلاف اختلاف تضاد. لكن إذا جعلنا القول الأول إلا الله الوقف على معنى للتأويل، وجعلنا الثاني على معنى آخر مغاير للتأويل بمعنى الأول على القول الأول، حينئذ انفكت الجهة. هذا الذي يعبر عنه عند أهل الأصول بانفكاك الجهة. حينئذ إذا انفكت الجهتان، هذه جهة وهذه جهة، حينئذ صار لا خلاف بين القولين، وهو كذلك على المعنى السابق. قال: ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان وذكرها، وما يتعلق بالتفسير تفسير القرآن، وما يتعلق بإدراك الحقائق، والمعنى الثالث وإن ذكره رحمه الله تعالى إلا أنه لا حاجة له هنا. لماذا؟ لأنه معنى اصطلاحي، ولا يحمل ألفاظ القرآن على المعاني الاصطلاحية، الحقائق العرفية لا يحمل عليها ألفاظ القرآن ولو اتحدت. فإذا قال تعالى: نبئنا بتأويله، تقول: قال أهل أصول التأويل كذا وكذا، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لراجح لدليله، هذا غلط. لماذا؟ لأن هذا ليس المعنى اللغوي، لأن اللفظ إنما يحمل على المعنى الشرعي إذا كان له حقيقة شرعية. فإذا لم يكن له حقيقة شرعية نظرنا إلى حقيقة العرفية، صحيح؟ فإن لم يكن حينئذ رجعنا إلى المعنى اللغوي. والمراد بالعرف هنا العرف المتعلق به، العرف العام وليس العرف الخاص. وجميع الفنون وما يتعلق بها بمصطلحات هي من قبيل العرف الخاص، فرق بين النوعين. قال: وقد صار يعني لفظ التأويل بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان وذكرها، ثم قال: ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم، يعني في آيات بين أن القرآن كله محكم، وبأنه متشابه، يعني القرآن كل ماذا؟ متشابه، ومر معنى ذلك في كلام البغوي. وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، ولذلك فرق أهل العلم بين المحكم والمتشابه بتعبيرين: الإحكام العام والتشابه العام، والإحكام الخاص والتشابه الخاص. متى يقال الإحكام العام؟ في وصف القرآن كله. ومتى يقال التشابه العام؟ المراد به وصف القرآن كله. الإحكام الخاص الذي جاء في آية آل عمران، منه آيات محكمات إذن بعضه، وأخر متشابهات أي بعضه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى إحكاما خاصا وتشابها خاصا. فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمهم، والإحكام والتشابه الذي يخص بعضهم. قال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أحكمت آياته جميع الآيات، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فأخبر أنه كله متشابه. إذن جاءت آيات تدل على أنه محكم مطلقا دون تفصيل لبعض دون بعض من الآيات، وجاءت كذلك آيات تدل على أنه متشابه مطلقا دون تفصيل بين بعض الآيات دون بعضها. قال: والحكم هو الفصل بين الشيئين. أراد أن يبين لنا مادة الإحكام. الإحكام يعني ماذا؟ إذا قلنا محكم يعني هو الذي يفصل بين ماذا؟ بين الشيئين. إذن إذا جاء متشابه، نستبق الحدث، إذا جاء متشابه حينئذ المحكم ماذا؟ يفصل بين المعاني الحقة والمعاني التي تتبادر إلى الذهن وهي باطنة، وهي باطنة. هذا تفسير منه جيد رحمه الله تعالى. والحكم هو الفصل بين الشيئين، فالحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا، علما فيما يتعلق به الاعتقادات، وعملا فيما يتعلق به الفروع. قال: والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار، فيقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. إذن القرآن باعتبار كونه محكما لأنه يفصل بين الحق والباطل، وبكونه يمنع الضار ويفعل أو يأمر به فعل النافع. قال: والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا بقوله: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن، وجعله هاديا ومبشرا في قوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. أراد بهذه الآيات أن يبين أن القرآن يفصل بين الحق والباطل، لذلك سمي ماذا؟ سمي الفرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل. ومن الحق والباطل الذي قد يكون في ظاهره باطل ما يتعلق بالمتشابه، حينئذ القرآن هو الذي يفصل في هذه المسألة. قالوا: أما التشابه الذي يعمه، يعني العام، وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، يعني جعل عدم التعارض في الأوامر وكذلك عدم التعارض في النواهي من قبيل ماذا؟ التشابه، فيشبه بعضه بعضا، يأمر في موضع وحينئذ إذا جاء في موضع آخر لا يأمر بنقيضه، لأن التناقض هذا ماذا؟ من علامات النقص ولا يكون من علامات الكمال. فإذا كان الباري جل وعلا أمر في موضع بأمر، ولا سيما إذا كرره في مواضع، حينئذ إذا جاء مشتبه نقول القرآن ماذا؟ متشابه. وهذا التشابه المراد به التشابه العام، حينئذ لا يأمر في موضع ويأتي وينقضه في موضع آخر، فنحمل الثاني على الأول. قال: فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، يعني ما يخدمه لوازم المأمور به، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه، هكذا في المحقق وفي الفتاوى ملزوماته، إذا لم يكن هناك نسخ. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته. وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته، بل ينفيه أو ينفي لوازمه بخلاف القول المختلف. إذن هذا المراد به التشابه العام، ألا يكون هناك اضطراب والاختلاف اختلاف تضاد فيما يتعلق بالأوامر والنواهي، فلا يأمر في موضع ويأتي في موضع آخر يأمر بنقيضه، قل لا، وإنما هذا يصدق بعضه بعضا. وهذا يفيدك في ماذا؟ فيما يتعلق بالفرعيات، علم الفقه، علم الحلال والحرام. قال رحمه الله تعالى: بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، هذا من شأن البشر، يثبت مرة وينفيه في موضع آخر. ولذلك هذا في كلامها العلمي، قد يثبت شيئا في موضع ويأتي يؤلف كتاب بعد 20 سنة وقد يخالف ما سبق، صحيح أم لا؟ واقع هذا موجود فيه بكلام العلمي، في أوائل عمره قد ينتقي أو يختار قولا من أقوال، ثم يأتي في آخر حياته قد يرجع، وقد يرجع ويسطره وينقل عنه إلى آخره. فمحاولة أن يعامل كتب أهل العلم لا سيما الذين كثرت مصنفاتهم بمعاملة ما يصدق على وصف القرآن، هذا غلط، ليس بجيد، بمعنى أنه ينظر في ماذا؟ في القولين، قد يتناقضان، ما المانع؟ كذلك ليس ثم مانع، هذا قاله في موضع آخر وهذا قاله في زمن، هذا في زمن وهذا في زمن، إذن الجهة ماذا؟ منفكة. ولا مانع أن يرجع العالم عن قول قد قال به سابقا أو ألف فيه مؤلفا، لكن محاولة أن يصدق بعضه بعضا وأن يحمل المطلق على المقيد بتكلف، قد يحمل المطلق على المقيد بدون كلفة لا إشكال فيه، لكن بتكلف، أو أن يجعل آخر كلام مصدقا لأوله، وهو بشر والبشر يصيب ويخطئ، إنما هذه من أوصاف كلام الباري جل وعلا. ولذلك إذا كان في كلامه العلمي مظاهر التعارض، قل هذا لعل له قولين، وحينئذ يرجح باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يكون موافقا لكتاب والسنة. إذن بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر، هذا تناقض، لكن مرد يكون إلى كتاب والسنة فيما يتعلق بالشرعيات. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة، وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ. فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا، كان الكلام متشابها، كلام جميل من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا، فهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام، التشابه العام لا ينافي الإحكام العام، هذا واضح بين. قال: بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا، بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص، فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، هذا تعبير حسن في بيان معنى المتشابه بالمعنى الخاص. قال رحمه الله تعالى: فالتشابه الخاص مشابهة الشيء لغيره من وجه، إذا من وجه يكون ماذا؟ موافقا له لا مخالف، مع مخالفته له من وجه آخر، إذا قد يكون متعدد المعاني، قد يكون متعدد المعاني، في بعض المعاني مخالف له وفي بعض المعاني الأخرى يكون ماذا؟ غير مخالف. إذا غير المخالف نقف معه ونستنبط منه أحكاما شرعية، والمخالف حينئذ تعارض عندنا دليلان، إن سمينا المتشابه بهذا الاعتبار دليلا، حينئذ نقدم المحكم على المتشابه، لأن المحكم قاعدة كلية بمعنى أنه مجمع عليه، وهذا لا يكون إلا قطعيا، والثاني المتشابه هذا يكون ماذا؟ يكون ظنيا، ولا تعارض عند العقلاء فضلا عن العلماء بين القطع والظن، لا خلاف البتة، لأننا نقول ماذا؟ محكم، بمعنى أنه مجمع عليه لا خلاف به، ودل عليه دليل الكتاب والسنة والإجماع إلى آخره، إذن يكون قطعيا، قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وهذا لا يكون إلا ماذا؟ إلا بهذا المعنى. ثانيا، المعنى الذي يخالفه من المتشابه يكون ظنيا، وهل يكون ثم تعارض بين قطعي وظني؟ الجواب لا. قال: بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك، يعني ليس هو موافق. قال: والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، هذا كذلك تفصيل حسن يدل على أن قوله السابق أراد به تفسير الحكم بأنه الفاصل بين الشيئين، أن من مزايا المحكم أن يفصل بين الحق والباطل الذي قد يفهم من الباطل الذي دل عليه اللفظ المتشابه. قال: والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما على لا يشتبه أحدهما بالآخر. قال: وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك. وكيفية الاهتداء بينها الباري جل وعلا، وهي رد المتشابه إلى المحكم. لأننا إذا نظرنا إلى التشابه أو المتشابه ثم أمران: إما أن يرده إلى المحكم أو لا، فإن لم يرده إلى المحكم فقد جعله أصلا وجعله مقدما على المحكم، وهذا علامة أهل الزيغ. وإن فسره ورده إلى المحكم وفسره به المحكم، حينئذ هذه طريقة الاهتداء، ومنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، يعني لا يلزم إذا كان متشابها عند زيد أن يكون متشابها عند عمرو. ولذلك قد يشتبه كثير من الأدلة على بعض الناس وتكون كلها من المحكمات عند غيره، لأن التشابه هذا باعتبار فهمه هو لا باعتبار دلالة النص، لأن النص أمرك أن ترد المتشابه إلى المحكم، فصار واضحا بين الدلالة باعتبار الرد لا باعتبار الانفراد. لما وقف معه دون رد إلى المحكم صار متشابها، ومدة وقفه وعدم رده يبقى متشابه، قد يموت وهو متشابه صحيح، لكن إذا رده حينئذ انتضح المتشابه بالمحكم. هذا مراده رحمه الله تعالى. قال: بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض. ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه. يعني أهل العلم يعرفون، بين الله عز وجل أنها من صفات الراسخين في العلم. قال: ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا وظن أنه مثله، يعني فيها لبن وفيها خمر وعسل آخره، ظن أنه هو هذا الخمر وهذا العسل، اشتباه أو لا؟ حصل اشتباه، وحينئذ أهل العلم يبينون له أن هذا مجرد اتفاق في الأسماء، أما الحقائق والمسميات فهذه مختلفة. إذا من الذي يميز بين هذا وذاك؟ هم أهل العلم. هذا أمر سهل إذا حصل اشتباه في هذا، إن كان هذا من الافتراء، لكن أهم شيء ما يتعلق بباب المعتقد التوحيد والشرك والأسماء والصفات، هنا الذي ينبغي أن يعتنى به. قال: فعلم العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه في الأسماء فقط، الاتحاد في الأسماء لا يلزم منه اتحاد المسميات كذلك، ولذلك هذا اسمه أحمد وهذا أحمد، لا يلزم منه ماذا؟ اتحاد المسميات، قد يكون هذا مسلما وهذا كافرا. قال رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس. شبه جمع شبهة، والشبهة والاشتباه المراد به الالتباس، يعني يلتبس الحق بالباطل ويستند إلى بعض المشتبهات، هذا يسمى ماذا؟ يسمى شبهة. والشبهة أعم من كونها قد تثمر كفرا أو بدعة أو فسقا أو نحو ذلك. قالوا: من هذا الباب، يعني النظر في دلالة اللفظ وتكون متشابهة جميع ما يستدل به أهل الباطل، وهو ما يسمى ماذا؟ يسمى به بالشبهة، وجمعها على شبه. قال: ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. الذي أوتي العلم وعرف كيف يتعامل مع النصوص لم يشتبه عليه الحق بالباطل البتة. ولذلك قلت لكم مرارا وأعيد أن العناية بالأصول هو الذي ينبغي أن يعتني به طالب العلم. الفرعيات والفروع هذه والنظر في كلام العلم هذا أمره سهل، ويستطيع طالب العلم أن يحصله وهو في بيته، يعني بالنظر والقراءة، لكن التأصيل وكيفية التعامل مع النصوص وكيف تفهم النصوص هذا الذي يقع فيه الزلل الآن، وهو الذي يقع فيه الخلل عند طلبة العلم، لا يدري. ولذلك المحكم المتشابه، بعضهم يقول: حازم هذا من أين جاء بالمحكم المتشابه؟ كلام العلم كله في الكتب مسطر ولا يدري، مذكرات ومشى عليها ولم يسمع بمحكم متشابه، من أين جاء بالمحكم المتشابه؟ وأنت تسمع كلام أهل العلم أن الشبه كلها مبنية على ماذا؟ على الوقوف مع المتشابه، والمتشابه إنما هو ما احتمل معنيين، والله عز وجل بيّن أن من علامة أهل الزيغ أنه يتبع المتشابه. ما قرأت القرآن ها؟ فأهل العلم قاطب يتحدثون عن المحكم المتشابه، فكيف حينئذ يقول هذا أمر لا يعرفه أو أنه شيء جديد؟ قل هذا باطل. فمعرفة التأصيل أن الشريعة كلها قرآن كله منه محكم ومنه متشابه، لابد أن تعرف ما المراد بالمحكم والمراد به بالمتشابه، وتنظر إلى تأصيلات أهل العلم في هذا الشأن. قال رحمه الله تعالى: قال: ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه عليه الحق بالباطل. قال: والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات. قياس قد يكون حقا وقد يكون ماذا؟ باطلا. إذا كان باطلا صار من متشابهات. إذن بناء الحكم على قياس فاسد حينئذ يثمر ماذا؟ يثمر باطلا. كل ما كان مستندا ومتكئا على باطل فالنتيجة حينئذ تكون ماذا؟ باطل. وما كان مستندا على حق وعلى دليل صحيح كانت النتائج ها حقا. هذا الذي تميز بين النتيجة الحق والباطلة. قال رحمه الله تعالى: والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين شيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. قال: وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه، فلهذا كان الضلال بني آدم من قبل التشابه. هذه قاعدة، كل ضلال وقع في بني آدم سواء كان مثبرا هذا أو كانت نوعية هذا الضلال الوقوع في الشرك الأكبر أو ما دونه، إنما هو من قبيل المتشابه والاستمساك بالمتشابه. قال: من قبل التشابه القياس الفاسد. قال: والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال. قال: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة. تأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. يعني التأويل يكون في الألفاظ دلة سمعية، والقياس هو دليل عقلي يكون في المعاني التي هي عقلية، لأن العقل هو الذي يدرك، اللفظ يسمع بالأذان كذلك، حينئذ الذي يدرك المعنى هو العقل. قال: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، إلى أن قال: ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف. وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم، يعني السنة والجماعة الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. وهذا كما أن لفظ إن ونحن جاء في القرآن، إن ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني، قد تمسك به، فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكر، قال نحن يدل على الجمع، إذن ليس واحدا، إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الآلهة، كان المحكم كقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا، هكذا نص رحمه الله تعالى. فسلم بكون إنا نحن من المتشابه، وجعل الآية الأخرى وإلهكم إله واحد من المحكم الذي ليس له إلا معنى واحدا. إذن شيخ الإسلام رحمه تعالى جرى على ما عليه أهل التفسير ولم يخالف ذلك البتة. قال: كان المحكم كقول وإلهكم إله واحد ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه، سلم بكون الآية فيها شيء من الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم، هذا ما يتعلق بكلام في التدمورية. وقال رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح الجزء الأول صفحة 76 بعد 103: ولكن هذا شأن الذين في قلوبهم زيغ من أهل البدع النصارى وغيرهم. انظر أطلق أهل البدع على النصارى، فإذا مر بك كلام شيخ الإسلام بدعة لا يلزم منه أن لا يكون شركا، ولذلك قد يطلق على بعض المشركين بأنهم أهل بدعة، وهذا لا يدل على أنه ماذا لا يكفرهم أو لا يحكم عليهم بكونهم ماذا مشركين، فجعل النصارى من البدع، ولذلك قال ولكن هذا شأن الذين في قلوبهم زيغ من أهل البدع النصارى وغيرهم يتبعون المتشابه ويدعون المحكم. واضح هذا؟ يتبعون المتشابه ويدعون المحكم، هذا بنص كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذه هدية للتيميين أنه يرى أن اتباع المتشابه وترك المحكم أنهم من علامات أهل البدع كالنصارى ومن اتبعهم وليس من قوم مسلمين. قال وبسبب مناظرة النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم بالمتشابه وعدولهم عن المحكم أنزل الله تبارك وتعالى فيهم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخر الآية. قال فالتأويل يراد به تفسير القرآن ومعرفة معانيه، وهذا يعلمه الراسخون، ويراد به ما استأثر الرب سبحانه وتعالى بعلمه من معرفة كنهه وكنه ما وعد به ووقت الساعة ونحو ذلك مما لا يعلمه إلا الله، يعني على المعنيين اللذين يردان في الشرع، التأويل لا يخرج عن هذين المعنيين، إما بمعنى إدراك الحقائق وإما بمعنى التفسير لمعاني القرآن. قال والضلال يذكرون آيات تشتبه عليهم معرفة معانيها، يعني آيات من القرآن تشتبه مع، إذن ضلال ويستدلون به بآيات من القرآن تشتبه عليهم معرفة معانيها فيتبعون تأويلها ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وليسوا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، مع أن هؤلاء الآيات من أوضح الآيات. هذا كلامه رحمه الله تعالى. قال وهذا الذي سلكوه في القرآن هو نظير ما سلكوه في الكتب المتقدمة وكلام الأنبياء، يعني لهم سلف نصارى واليهود وغيره. قال وهذا الذي سلكوه في القرآن هو نظير ما سلكوه في الكتب المتقدمة وكلام الأنبياء من التوراة والإنجيل والزبور وغيرها، فإن فيها من النصوص الكثيرة الصريحة بتوحيد الله وعبودية المسيح ما لا يحصى إلا بكلفة، ما يتعلق بالتوحيد، وهذا نص في هذا الموضع من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ودلالة القرآن واضحة بين، لا نحتاج النص أحد من العلماء أن التوحيد وما يدل عليه آياته من أحكم المحكمات، وما يدل على تحريم نقيضه وهو الشرك بالله تعالى من أحكم المحكمات. عندئذ إذا اشتبه عليك ما يتعلق به ما يناقض التوحيد أو يعارض التوحيد صار متشابها ترده إلى المحكم، وكذلك ما يتعلق به الشرك الأكبر حينئذ ترده إلى المحكم. ولذلك ذكر رحمه الله تعالى أن الآيات المصرحة بتوحيد الله تعالى وعبودية المسيح هذه ليست في القرآن فحسب، بل هي في التوراة والإنجيل والزبور وغيرها. قال فإن فيها من النصوص الكثيرة الصريحة بتوحيد الله وعبودية المسيح ما لا يحصى إلا بكلفة، وفيها كلمات قليلة فيها اشتباه، فتمسكوا بالقليل المتشابه الخفي المشكل من الكتب المتقدمة وتركوا الكثير المحكم البين الواضح. هذه طريقة أهل الزيغ النصارى من نحى نحوهم، فهم سلكوا في القرآن ما سلكوه في الكتب المتقدمة، لكن تلك الكتب يقرون بنبوة أصحابها ومحمد صلى الله عليه وسلم هم فيه مضطربون متناقضون، فأي قول قالوه فيه ظهر فساده وكذبهم فيه إذا لم يؤمنوا بجميع ما أنزل إليه. إذن هذا تنصيص منه رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمحكم والمتشابه. وكذلك قال في الجواب الصحيح الجزء الثالث صفحة 125 قال ولكن هؤلاء النصارى سلكوا في القرآن ما سلكوه في التوراة والإنجيل، يدعون النصوص المحكمة الصريحة البينة الواضحة التي لا تحتمل إلا معنى واحدا، ويتمسكون بالمتشابه المحتمل وإن كان فيه ما يدل على خلاف مرادهم، كما قال تعالى فيهم وفي أمثالهم في النصارى وفي أمثالهم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب إلى آخر الآية. وكذلك بين رحمه الله تعالى في هذا النص أن هذا من سنن النصارى ومن نحى نحوهم الوقوف مع المتشابه وهجر وترك المحكم. وقال في بيان تلبيس الجهمية الجزء الخامس صفحة 48 بعد المئة الرابعة: وكذلك كل طائفة من أهل الكلام والأهواء والبدع يجعلون ما خالف مذهبهم من القرآن والحديث متشابها وما وافقه محكما. على العكس، يعني نحن مثلا نتمسك بآيات التوحيد على أنها محكمة، والآيات التي فيها اشتباه تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بالشرك الأكبر على من تلبس به بالشرك أنه من المتشابه. هم ماذا يعكسون؟ فيجعلون آيات التوحيد من المتشابه، وحديث أبي واقد وما نحى نحوه يجعلونه من المحكم، فيردون المحكم إلى المتشابه، وهذا عجيب منهم، وهذا من سنن النصارى ومن نحى نحوهم. قال: وكذلك كل طائفة من أهل الكلام والأهواء والبدع يجعلون ما خالف مذهبهم من القرآن والحديث متشابها، فكل دليل تحتج به أنه محكم عنده ماذا؟ من المتشابه. ولذلك إذا عرف، لو كان يعرف ويعلم معنى المحكم ومعنى المتشابه لما جعل المحكم متشابها والمتشابه محكم، لكن لما التبست عليهم الأمور وتداخلت مع وجود قصد فاسد حينئذ حصل ما ذكره رحمه الله تعالى. قال: وإذا كانت كل طائفة تقول إنه متشابه ما تقول الأخرى إنه محكم كانت تسميته لذلك متشابها من جملة دعاويه، يعني مجرد دعوة، ولا تقبل الدعوة إلا بدليلها. فإذا سمى هذا محكم هذا متشابه يقول ليس من رأسك هكذا تقول هذا محكم هذا متشابه، وإنما لابد من تطبيق معنى المحكم ومن تطبيق معنى المتشابه. كذلك إذا أردت أن تبين حينئذ لابد من النظر في الحدود، ولذلك إذا نظرت بكلام أهل العلم تجده على وتيرة واحدة أن المحكم ما اتضح معناه، وأن المتشابه ما اختلف معناه وفيه معنى يخالف المحكم، هذا يكاد يكون اتفاق، بل حكى ابن القيم الإجماع على ذلك. حينئذ صار ميزانا، فمن حكم بكون هذا اللفظ أو هذه الآية أنها محكم أو متشابق نطبق ونزل هذا الحد. أما كل واحد يدعي من رأسه أن هذا محكم هذا متشابه ثم يجعل المحكم المتفق عليه المجمع عليه وهو ما دل على التوحيد وتحريم الشرك يجعله متشابها، هذا من قلب الموازين، وهذا جهل مركب. قال: وإذا كانت كل طائفة تقول إنه متشابه ما تقول الأخرى إنه محكم كانت تسميتهم لذلك متشابها من جملة دعاويهم، ولم يكن بد من الفرق بين المحكم والمتشابه، يعني لابد أن نبين بضابط ويكون هذا الضابط شرعي، يعني مرده إلى الدليل كتاب السنة أقوال السلف لا سيما متعلق به الصحابة رضي الله تعالى عنه والابن عباس ومجاهد وعطاء، ومر معنى ذلك في معنى المتشابه والمحكم. وقال في الفتاوى الجزء 13 صفحة 143: قال: في المتشابهات قولان، أحدهما أنها آيات بعينها تتشابه على كل الناس، وهذا قال به بعضهم وخص المتشابه بماذا؟ بفواتح السور، وهذه عامة، لكن هل يقصر المتشابه على هذا النوع؟ قلنا ليس بصواب، بل هو فرض من أفراد المتشابه لأنه لا يعلمه إلا الله من جهات المعنى. قال: والثاني وهو الصحيح أن التشابه أمر نسبي، أو كذلك أمر نسبي يعني إضافي، قد يكون الدليل الواحد متشابها عند زيد ويكون محكما عند غيره، لا سيما إذا عرف القاعدة المطردة في هذا الباب، أن التشابه أمر نسبي، فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره، ولكن ثم آيات محكمات لا تشابه فيها على أحد، ثم آيات محكمات لا تشابه فيها على أحد. وأول ما يدخل في هذا ما يتعلق بتوحيد العبادة، توحيد الإلهية لا تشابه فيها عند أحد البتة إذا أراد أن يصيب الحق، وأما إذا أراد شيئا آخر حينئذ ستكون متشابهة عندهم. ولكن ثم آيات محكمات لا تشابه فيها على أحد، وتلك المتشابهات إذا عرف معناها صارت غير متشابهة، وهذا المراد بقوله أن التشابه نسبي إضافي، يعني يكون وقتا في النظر في الدليل يحصل عنده شيء من التشابه، حينئذ يطبق القاعدة يرد المتشابه إلى المحكم، صار المتشابه ماذا؟ صار محكما، وحينئذ زال التشابه أو لا زال التشابه. ولذلك لا يقول أحد من أهل العلم أن التشابه يبقى مدة بمعنى أنه لا يزول، وإنما قد يبقى مع زيد من الناس إلى أن يموت. لذلك من حرف آيات الصفات وعنده من المتشابه مات على ذلك، صارت متشابهة وبقيت، حينئذ نقول هذا باطل، لكن الأصل فيه أنه إذا رده إلى المحكم زال التشابه. قال وتلك المتشابهات إذا عرف معناها صارت غير متشابهة، بل القول كله محكم كما قال تعالى أحكمت آياته ثم فصلت، وهذا كقوله الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. حلال بين يعني واضح، هذا محكم أو لا؟ محكم. والحرام بين، إذن هذا محكم، بينهما أمور مشتبهات يعني يشتبه لي حلال أم حرام. وكذلك قولهم إن البقرة تشابه علينا، هذا حصل فيه تشابه، حينئذ لم يرجع إلى الأصل. قالوا قد صنف أحمد الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتابا في الرد على الزنادقة جهمية، وسماهم زنادقة، زنادق يعني كفار، نفاق أكبر، نفاق أكبر. ولذلك لو نظرت في كلام السلف، وهذا يأتي إن شاء الله تعالى بأدلته، الأصل عندهم التكفير العيني ليس النوعي، خلاف ما اشتهر عند المعاصرين أن الأصل هو النوعي لا للعين. قال وقد صنف أحمد كتابا في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله، وفسر تلك الآيات كلها وذمهم على أنهم تأولوا ذلك المتشابه على غير تأويله، وعامتها أي تلك الآيات المتشابهة عندهم، وعامتها آيات معروفة قد تكلم العلماء في تفسيرها. قال وكان من أسباب نزول الآية احتجاج النصارى بما تشابه عليهم آية آل عمران كقوله إن ونحن، وهذا يعرف العلماء أن المراد به الواحد المعظم الذي له أعوان، يعني سبب نزول الآية ماذا؟ هو ما يتعلق به بنصارى النجران، استدلوا ببعض آيات القرآن على ماذا؟ على تعدد الآلهة أو وجود ماذا؟ نحن وإن. قالوا هذا يستعمل في لسان العرب وكانوا عربا، قالوا يستعمل في لسان العرب معه غيره، نحن يعني أنا وأنت ذهبنا، لكن بين رحمه الله تعالى أن ونزلت الآية وبينت أن الوقوف مع المتشابه وترك المحكم هو من سنن النصارى ومن نحى نحوه. ولذلك قلنا فيما سبق أن عقائد الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أصلها يهودية يعني ليست إسلامية ولا تنسب إلى الإسلام البتة، ولذلك نسب الجهم للصفوان أنه يهودي الأصل ليس مسلما، إذن هذه العقائد ليست إسلامية، إذن هي منشأه من ماذا؟ هي عقائد أو بعض عقائد اليهود ودخلت على المسلمين. قال وكان من أسباب نزول الآية احتجاج النصارى بما تشابه عليه كقوله إن ونحن، هذا يعرف العلماء أن المراد به الواحد المعظم الذي له أعوان، لم يرد به أن الآلهة ثلاثة، فتأويل هذا الذي هو تفسيره يعلمه الراسخون ويفرقون بين ما قيل فيه إياي مفرد، وما قيل فيه إن لدخول الملائكة فيما يرسلهم فيه إذ كانوا رسله، وأما كونه هو المعبود الإله فهو له وحده، ولهذا لا يقول فإيانا فاعبدون ما جاء في القرآن، فإيانا فاعبدون ولا إيانا فارهبوا، بل متى جاء الأمر بالعبادة والتقوى والخشية والتوكل ذكر نفسه وحده باسم الخاص، وإذا ذكر الأفعال التي يرسل فيها الملائكة قال إن فتحنا لك فتحا مبينا، إن وفي ماذا؟ فيما ينسب إلى الملائكة، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق نحو ذلك. والمقصود هنا قال رحمه الله تعالى بعدما بين الإحكام العام والتشابه العام وجميع الأقوال التي مرت معنا، قالوا المقصود هنا أن الواجب على العبد أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل ويتدبر معناه ويعقل ويعرف أو يعقل ويعرف برهانه ودليله إما العقلي وإما الخبري السمعي، ويعرف دلالة القرآن على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي قد توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، يعني أراد أن يعطيك قاعدة ليس في النظر في الآيات فحسب، إنما فيما يتعلق بأقوال العلماء، فاجعل أولا الأصل هو الآيات في الكتاب والسنة، ثم انظر في أقوال العلماء وهي التي تحتمل، حينئذ ترد المتشابه إلى المحكم، فقول العالم يحتمل لا سيما إذا نص في موضع وموضع آخر خالفه، فما نص عليه ووافق الحق يكون هو المقابل للمحكم، إذن قاعدة المحكم المتشابه هذه تدخل كذلك كلام أهل العلم، ولا خلاف بين العلماء فيه بذلك، بمعنى أن كلام أهل العلم قد يكون محكما واضحا بينا وقد يكون متشابها مجملا في مواضع، حينئذ نحمل المجمل والمتشابه على المحكم. ولذلك جعل رحمه الله تعالى هنا الأصل هو ما يتعلق به كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقوال العلماء فرع وليست بأصل، سواء كانت متشابهة أو محكمة، لأن العبرة بما دل عليه الدليل. قال: وتجعل أقوال الناس التي قد توافقه وتخالف متشابهة مجملة، فيقال لأصحاب هذه الألفاظ يحتمل كذا وكذا، كلام العالم هو الذي يحتمل كذا وكذا ويحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. إذن النظر يكون باعتبار كلام أهل العلم. وقال في الفتاوى الجزء 17 صفحة 84 بعد 103: وأيضا فلا يلزم في كل آية ظنها بعض الناس متشابها أن تكون من المتشابه، يعني دعوة التشابه ليست مسلمة، قد يدعي ويزعم أن هذا من المتشابه لكن لا يسلم له البتة. ولذلك ذكرنا أن شاطبي رحمه الله تعالى كغيره يجعل آيات الصفات من قبيل المتشابه، هل يسلم له ذلك؟ الجواب لا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.